النبي دخلنا الجنة ثاني. النبي تعرف حبيب النبي دخلنا الجنة ثاني. ما شاء الله. أولئك المقربون. مايني. الله الله. السلام. أولئك المقربون في جنات. مايني. يا سلام. كلكم من

يا سلام. الله الله والله تريحنا فيها ذكرين فيها إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين يا رب يا رب يا رب نستعين بسم الله الرحمن الرحيم حمنا يا رب